أكثر الذي يقع بين المسلمين وفي الدول الإسلامية، أكثر الذي يراق من الدماء ويسلب من الأموال ويفجر من المنشآت، أكثر هذه المسائل ترجع إلى الخلل في فهم الإيمان على الوجه الصحيح الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يكفرون يرتبون على التكفير نتائجه وآثاره، فيقولون إذا كفر فإنه يصير مرتدا له حكم المرتد، والمرتد عندهم أشد في المعاملة من أهل الكتاب. لذلك تجد أولئك التكفيريين من الخوارج الضالين المجرمين في سيناء وغيرهم يقولون مثلا بالنسبة للمصريين وللجيش المصري، يقولون لو وقعت الحرب بين اليهود والجيش المصري فنحن مع اليهود ضد الجيش المصري. فإذا قيل لهم كيف هذا؟ قالوا لأنه كافر مرتد، وأما هؤلاء فأهل كتاب فهم أقرب إلينا، فنحن مع أهل الكتاب ضد المرتدين. هل هناك ضلال فوق هذا؟ هؤلاء لما اعتقدوا هذا الاعتقاد جاءت قوى الشر والاستخبارات من كل صوب، لأن الجيش المصري في سيناء الآن يحارب العالم كله، كل الاستخبارات لها رجالها في سيناء، يدخلون من الحدود بين مصر واليهود، يدخلون عن طريق حماس من أهل البدعة والضلال من أشباه الروافض، هذا وهذا، ولكنهم يأتونهم بالأسلحة المتطورة ويخططون له. هؤلاء أقل وأحقر وأذل وأجهل من أن يصنعوا شيئا بأنفسهم، ولكن قوى الشر من أجل استكمال المؤامرة على هذا البلد الطيب، من أجل إسقاطه لتقسيمه وإسقاط ما وراءه من الدول الإسلامية التي عصمها الله تبارك وتعالى من عواصف الخريف الماسوني الصليبي الصهيوني، فيسقط هذا البلد الطيب حفظه الله تعالى وما وراءه من بلدان المسلمين التي لم تسقط بعد حفظها الله تعالى من أجل التقسيم للمنطقة على حسب الخطة الأمريكية. فهي المعروفة بالفوضى الخلاقة، وهذه لها أصولها التوراتية، وهي معلومة مشهورة من قديم. خرائط التقسيم معروفة للجميع، وقد دللنا عليها قديما، فقالوا هذا رجل حالم يحيا في نظرية المؤامرة، والآن يتكلمون في ذلك في كل مكان ومحفل، بل يتكلم به الباعة في الأسواق، ويتكلم به الفلاحون في المزارع والعمال في المصانع، وصار حقيقة مسلمة عندهم، ولكن بعد أن وقع من الخراب والفوضى ما وقع. الفوضى الخلاقة عند الأمريكيين تعني تفكيك المجتمعات الإسلامية، إحداث الفوضى فيها وبين أبنائها ونواحيها، ثم إعادة ما تفكك من تلك الدول على الأجندة الأمريكية. فهو تفكيك وإعادة ترتيب، تفكيك هذه المركبات ثم إعادة تركيبها مرة أخرى، ولكن على الأجندة الغربية الصهيوني. فهم الآن جميعا يحاربون الجيش المصري في سيناء، هذا الذي تسمعه في الصباح وفي المساء، قتل من الجنود كذا، وقع من التفجيرات كذا، هذا لا يصنع التكفيريون بأنفسهم، ولكن وجدت هذه القوى المتآمرة على الإسلام والمسلمين وعلى الدول الإسلامية العربية، وجدت من أولئك الحمقى الذين يفجرون أنفسهم، الذين يقولون بأن هذا إنما هو شهادة في سبيل الله جل وعلا، وجدت من هؤلاء من ينفذ المخطط الذي وضعوه، ولولا هؤلاء ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، ولولا أولئك المتآمرين ما استطاع هؤلاء المفجرين أن يصنعوا شيئا، إنهم لا ينبتون من الأرض ولا تمطرهم السماء. وهذا الذي يخططون لا يمكن بحال من الأحوال أن يفعله أولئك الأجلاف الذين يحيون في تلك الكهوف وفي الظلام ويدبون كالثعالب على الرمال، وإنما يخطط لهم وهم ينفذون. هم قوم يقولون نحن نفجر أنفسنا شهادة وجهادا في سبيل الله، فاستغلوهم، قالوا هذا ما نريد، خذوا هذا واسلكوا هذا السبيل وافعلوا هذا واتركوا هذا وفجروا، يفجرون أنفسهم ويقولون إنما هي طرفة عين أو انتباهتها حتى يصير المرء مع الحور العين في الجنة. نسأل الله أن يكونوا في قرارة النار. هذا كله إنما كان بسبب الضلال في هذا الأمر الكبير، وهو ما يتعلق بالإيمان. فلما ضلوا فيه وكفروا استحلوا الدماء والأموال والأعراض، وهانت عليهم الأوطان الإسلامية التي يرفع فيها الأذان ويسعى فيها الناس إلى الصلوات في المساجد زرافات ووحدانا، والتي تقام فيها الشعائر، والتي يتحرك فيها المسلمون بالهدي الظاهر لا يتتبعهم أحد ولا يؤذيهم ولا يضرهم. فصاروا في بعض البلاد التي أثرت فيها الفوضى إلى ما تعلمون. وتأملوا فيما يحدث في اليمن، الروافض تملكوا زمام الحكم هناك، واليوم يريدون أن تدخل الدول العربية الإسلامية في وحل اليمن، لأنهم يعلمون التضاريس ويدرسون الكهوف دراسة وافية ويعرفون المسالك في الجبال والصحراوات، فيريدون الدخول البري. فإذا دخلوا دخولا بريا من غير دراسة وإحاطة وقعت كثير من المآسي. نسأل الله العافية. من الذي يحارب هناك؟ الثورة التي قامت في اليمن كانت من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الدين. فأين هي إقامة الدين؟ لقد آل الأمر إلى الروافض، والروافض الأنجاس شر من وطئ الحصى، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى، شر من وطئ الحصى هم هؤلاء الأنجاس الأرجاس. فما الذي جد على اليمن؟ كانت السنة ظاهرة، وكان أهل السنة في محافلهم يدرسون ويعلمون ويتعلمون ويدعون إلى الله رب العالمين. أين هم؟ أما علم العالم كله كيف وقع الاعتداء على أهل السنة في دمات، على مركز الإمام العلامة المحدث مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى؟ فأين هي الدعوة هنالك الآن؟ أما رأى العالم كله ما وقع من الاعتداء على أهل السنة هناك، وكيف هجروا من صعدة من دماج، فساحوا في الأرض لا يعلم إلا الله، أين ذهبوا؟ هذا هو الحقد الرافضي على أهل السنة من قديم. وقف العالم كله متفرجا على ما يقع على أهل السنة من نزيف الدماء والاعتداء والتخريب والتفجير والتحريق إلى غير ذلك مما هو معلوم، ثم ختم ذلك بالتهجير لمن بقي على قيد الحياة. ما الذي وصل إليه أهل اليمن؟ خرجوا من أجل تحسين أحوال المعيشة كأنهم مشرفون على المجاعة، كأنهم اليوم في أمس الحاجة إلى رغيف الخبز، بل إلى لقمة العيش. الأمن الفزع هو المسيطر على الموقف هناك. الدين أين هو الدين هناك؟ إلى غير ذلك مما هو معلوم. في ليبيا حفظها الله وحفظ اليمن وحفظ جميع بلدان المسلمين، مما تعلمون ومما ترون ومما تسمعون، كانت آمنة مطمئنة يسعى فيها المرء من شرقها إلى غربها لا يخشى إلا الله والذئب على غنم، بل كانت الضعينة تفعل ذلك، فأخرجوا العواتق من خدورهن من أجل استقبال ذلك الكافر ساركوزي، وبعضهن ارتمت عليه في منظر مخزي لا تفعله المسلمة العربية التي تحافظ على عرضها وتحرص عليه أكثر من حفاظها وحرصها على حياتها. وكذلك ما وقع في اليمن، القحطانيات والقحطانيون كما تعلمون هم أصل العرب، هم العرب العاربة، خرجنا في المظاهرات وصار الناس يرقبن جمعهن وهن يحتججن وهن يبتن في العراء في الميادين. هذا هو الدين؟ هذا هو الحفاظ على الأعراق والأصول؟ ما الذي جد؟ لا شيء، كل ذلك بسبب التكفيريين. وهؤلاء التكفيريون في هذا العصر إنما أسسوا على الفكر العفن للإخوان المسلمين، فهم تكفيريون في أصل التكوين. وفي مصر تسمعون في الصباح وفي المساء القتل بدم بارد، يعني توضع فواهة المسدس في رأس الرجل لا بعيدة عنه، ثم يطلق الرصاص عليه فيقتل القاتل بدم بارد. القتل ها هنا وهناك، والتفجير ها هنا وهناك، أبراج الكهرباء ما ذنبه؟ هذا الشعب الذي يعاني، الذي يكدح من أجل أن يحصل على لقمة العيش، ما ذنبه؟ هؤلاء الناس ما ذنبهم؟ هم الذين يحاربون الآن، لماذا يحاربون؟ لماذا يقتلون؟ التفجير الذي وقع في العريش فيه مدنيون كثيرون، هؤلاء ما ذنبهم؟ عقيدة التكفيريين أنهم يقتلون ثم يبعثون على نياتهم، عقيدة قديمة سمعناها قديما منذ أوائل السبعينيات، يرددون ذلك في الصباح وفي المساء، يفجرون المواصلات العامة. فكنت أعترض مثلا على بعض هؤلاء عندما يقرر عقيدته، أقول لو أنك تقوم بتفجير حافلة من أدراك أنه ليس فيها ممن تقله من هو معك وعلى فكرك وعقيدتك؟ تقول أي شيء في هذا؟ يقتل ثم يبعث على نيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجعلون الحديث في غير موضعه، كل هذا بسبب الخلل في معرفة الإيمان كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأمور أخرى تدخل فيها الحماقة دخولا أوليا، لأن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر في المآلات، على الإنسان أن ينظر في الراجح والمرجوح، على المرء أن ينظر النظرة الكلية العامة، عليه ألا ينظر تحت قدميه، وإنما ينبغي عليه أن يكون واسع الأفق، على الذي يتعرض للنوازل أن يكون ممن يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة. ليس كل أحد يتكلم في النوازل، وكثير ممن تكلم في النوازل من أهل العلم كان سببا مباشرا لما وقع من الفوضى والقتل وهتك الأعراض وإراقة الدماء وتخريب البلاد وإفساد العباد في الدول التي وقع فيها ما وقع. يقولون الرئيس السوري كافر اخرجوا عليه، لماذا تتكلم فيما لا تحسن؟ ولماذا تتكلم فيما لا تعلم؟ لسنا بصدد الحكم عليه إيمانا وكفرا. النصيريون يعلم أهل السنة عقيدتهم والحكم عليه، هذا أمر لا خلاف عليه بين أهل السنة، عقيدة هؤلاء معلومة معروفة لطلاب العلم الصغار المبتدئين من أهل السنة. ولكن بمثل هذا ينظر في أمثال هذه الأمور التي ينبغي أن يصار فيها إلى الراجح، وأن يترك فيها المرجوح، وأن ينظر فيها إلى المآلات وإلى ما سوف يكون، فتكلموا وهم لا يحسنون الكلام فيما تكلموا فيه. اخرجوا، بل صار بعضهم من كبارهم يقول بعد ذلك: هذه فتنة لا تتكلموا فيها. بعد ما والدماء التي أريق، والأعراض التي هتكت، السوريات من الحرائق من العفيفات عالقات الآن في المخيمات، مخيمات التهجير في الحدود السورية العراقية وفي الحدود السورية الأردنية والتركية وغير ذلك. وإذا جاءهم الصقيع ماتوا بردا، وإذا كفت الأيدي عن العطاء ماتوا جوعا، مع ما يكون في مثل تلك التجمعات من ثلب الأعراض والوقوع في المحرمات. ماذا أفادوا من هذا كله؟ دين، أين الدين؟ العراق وقع فيها ما وقع لأهل السنة، قتلوا وذبحوا سلخوا علقوا كالذبائح واضطهدوا من الروافض المناجيس، ومكن من أهل السنة لأن الغرض كان منصبا على إزاحة صدام ظالم طاغية. وإن قال لكم أحد إنه لم يكن كذلك، لكن أهل السنة كانوا ظاهرين، كان الرافض في أقماع السمسم أذلهم الله رب العالمين على يديه وقد ذهب. فما الذي دهى أهل السنة هناك؟ لما أتى من أتى من خارج من الصليبيين للتمكين للروافض في العراق ولتقسيمه إلى دولة كردية في الشمال، وإلى دولة سنية في الوسط، وإلى دولة رافضية في الجنوب في البصرة وما حولها وما فوقها، ولكي تكون على المنفذ البحري الوحيد هناك في الميناء الوحيد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وما وراء هذا من سرقة الثروات، أين يذهب البترول العراقي والبترول الليبي؟ أين يذهب؟ كيف تعمل شركات السلاح وتجاره؟ كيف يعملون هنا وهنالك في هذه المنطقة كلها؟ الذي يقع في سيناء هو أن الجيش المصري حفظه الله من كل سوء، تكالبت عليه قوى الشر، يحارب العالم كله في سيناء، والوضع غاية في التعقيد، لأن الجندي المصري عقيدته القتالية النصر أو الشهادة، لا ثابت. عقيدة الجندي المصري التي ربي عليها والتي تسري في دماه هي النصر أو الشهادة، ومع ذلك فالرحمة تعمل عملها. يكون التكفيري الهالك من مقدم التكفيريين بين المدنيين، والجيش يكف اليد عنه، وتكون الفرصة سانحة. وقد جاء بعد عناء وتطاول في الزمان وشقاء، ثم عرف وعلم يقينا أنه بين المدنيين، لا تقصفه طائرة ولا يوجه إلى المدنيين صاروخ، ولا يفجرون ولا تفجر بيوتهم من أجل المدنيين، لأن منهم أناس طيبون ومنهم من هو عميل لهؤلاء وغيرهم، ولكن الترجيح يكون في جانب الطيبين، فيكف الجيش يده. ويتمكن في الوقت عينه أهل الغدر الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين لا يراعون مستقبلا للإسلام في مصر ولا في غيرها، ويحسبون أنهم على هدى وإنما هم على الضلال المبين. فهذا الذي يحدث بالتجربة الماثلة أمام الأعين، لا في موضع واحد وإنما في مواضع لا تعد ولا تحصى، لا في بلد واحد وإنما في بلدان. التجربة تقول إنه لم يأتي من وراء ذلك خير، وإنما أتى الشر كل الشر من وراء ما صنعوا. فلماذا يكررون حمقى كما قلت لك؟ فالحماقة تعمل عملها في هؤلاء، لا يفكرون ولا ينظرون ولا يتأملون ولا يعرفون المآلات، وإنما يعملون على الثارات. لهم ثارات عند الدولة، عند الشرطة، عند الجيش، يقول يا لا ثارات الشيطان، فتراق الدماء وتسحق الأرواح وتحدث الفوضى وتفجر المنشآت وتهدر إمكانات هذا البلد التي تتعلق بها زمم جميع من على أرضه، لأنه مال عام. عندما يفجر برج من أبراج الكهرباء أو كشك من أكشاكها، عندما تفجر حافلة أو منشأة من المنشآت، هذا كله مال عام تتعلق به ذمم جميع المسلمين في البلد كلها، في الوطن كله، هذا مال عام. فجميع من تعلقت ذممهم به يطالبون بحقهم يوم القيامة ممن أهدره، ممن فجره، ممن نسفه، ممن أتلفه، لتعلق ذمم الجميع به، ليس مالا خاصا، هو مال عام. والاعتداء عليه من الورطات، لكن هؤلاء لا يفقهون. ما هو السند الشرعي لقتل رجل صلى الفجر في جماعة ثم ختم الصلاة ثم خرج مع إمام المسجد آخر الناس بعد أن انصرف الناس، لأنه سيقوم بإغلاق المسجد فيقتل على باب المسجد بالرصاص ويرمى بإحدى عشرة رصاصة، منها ما هو في رأسه بدم بارد. هذا القاتل ما سنده الشرعي؟ هذا رجل صلى في جماعة وذكر الله تبارك وتعالى ذكر الصلاة بعدها وخرج، كافر هو؟ لو كان، أين إقامة الحج؟ أين إظهار المحجة؟ أين انتفاء الموانع؟ وأين ثبوت الشروط؟ كيف وقع التكفير ولو كان كافرا لانتفاء جميع الموانع وثبوت جميع شروط التكفير مع إقامة الحجة؟ من الذي له الحق في قتل؟ هل لمن أقام الحجة على الكافر فكفره، هل له الحق في قتله، في تصفيته، في إراقة دمه؟ ليس له حق في ذلك. هذا إمام المسلمين الذي قتل هذا، هو إمام المسلمين؟ أين كان هذا أثناء الصلاة؟ وأين كان السلاح؟ هل كان يصلي؟ هل خرج ليختم الصلاة بإحدى عشرة رصاصة في جسد مصل؟ ربما كان يذكر الله تبارك وتعالى بذكر الخروج من المسجد. هل ذكر الله هو عن القاتل بعد الصلاة؟ أي شيء هذا؟ أي عبث يأتي به هؤلاء العابثون ثم يقولون لك الطواغيت والطاغية والانقلاب وما أشبه من هذه الأمور؟ لو كانت كذلك جميعها، من أعطاكم الحق في التخريب، في القتل، في التفجير، في النسف، في التحريق؟ من أعطاكم الحق في تمكين الصليبيين والصهيونيين والمتآمرين من أبناء هذا الوطن ومن أرضه ومن ثرواته؟ فما فعلتم في ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وأنتم مصرون على إحداثه في مصر وما وراء مصر. من الذي أعطاكم الحق في هذا كله؟ على كل حال، الخلل في فهم هذا الباب أدى إلى أمور كبيرة. ليس معنى ذلك أن ظل العمر كله نقرره لا نقرره سواه، فوراءه أمور كثيرة من أمور العقيدة ومن أصول التوحيد، ولكن عقيدة أهل السنة في الإيمان مما ينبغي أن يكون واضحا للعيان وضوحا كاملا بكل برهان، ولا يغشى الإنسان في هذا الأمر الكبير ألا يغشاه من ذلك خطأ ولا نسيان، وإنما ينبغي عليه أن يكون فاهما له، محيطا به، مدركا له، لأن المسؤولية عليكم مركبة في أنفسكم وفي من وراءكم، لأن الإنسان يتعلم ويعلم. وكما مر هذا من شعب الإيمان التي عدها العلماء عليهم الرحمة، تعلم العلم وتعليمه هذا من شعب الإيمان، فالإنسان أن يجتهد في هذا. بعض التكفيريين وهو من غلاتهم مع من هم معه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين شرهم، مكن له في مسجد من مساجد المسلمين، وأتى به طلاب العلم في المكان من أجل أن يعلمهم العقيدة، فقال: سندرس شرح العقيدة الطحاوية. وأخبرني إخواننا من الطلاب في المكان أنه بدأ في ذلك، هذا من سنوات خلت، ولقيت من لقيت منهم بعد عام، فقلت: عسى أن تكونوا قد أحطتم بعقيدة أهل السنة. فقالوا: إن الشيخ وقد مر اليوم عام منع من التدريس في المسجد. فقلت: لا بأس، ولكنه علمكم العقيدة وانتهى من شرح الكتاب. فقالوا: لا، لقد ظل العام كله يكلمنا في الكفر والإيمان، يقرر عقيدة الخوارج ويسلبهم يقينهم وإيمانهم حتى ما كان فطريا منه، عملهم الله بما يستحقون. هؤلاء القوم أساءوا إلى دين الله إساءات بالغة، وكانوا يمكنون. ترى الواحد من هؤلاء تأمه أمم من الشباب المسلم التقي النقي الزكي البهي الغبي ما شئت، أمه أمم تصلي وراءه الجمعة بعد أن تسمع الخطبة في سرة القاهرة في غمرة في مسجد التوحيد برمسيس، تغلق الطرق، تتوقف الحافلات، تتعطل المصالح، من الذي يحمي هذا الجمع؟ الأمن الذي يكفرون، هم يكفرون، والذين سمحوا لذلك أن يكون من هم المكفرون. ويقف على المنبر فيقول: الألباني رحمه الله تعالى مع عدله وعلمه وفضله وكذا، إلا أنه كان على مذهب الجهم بن صفوان، هكذا كان مرجئيا على مذهب الجهم بن صفوان مع علمه وفضله يمهد بهذا، ثم كان على مذهب الجهم بن صفوان. وأنت لم تعرف الجهم بن صفوان ولا الإرجاء إلا من الألباني. ثم في الدعاء في آخر الخطبة إذا فرغ منها يده: اللهم عليك بطواغيت العرب بملوكهم ورؤسائهم وسلاطينهم وحكامهم، وأبدأ بطاغوتهم الأكبر حسن مبارك، والأمن يحميه ولا يمسونه بسوء. فهؤلاء الذين خرجوا بعد ومن هذا النتاج الخبيث، من هذا الزرع الذي بذر بذره في تلك الأرض النجسة، أرض التكفير، فخرجوا بعد ذلك يكفرون، يدمرون، ينسفون، يقتلون. واليوم الإخوان المسلمون في المرحلة الثالثة من مراحل خطته، وهي حمل السلاح. قد مرت الإشارة بل الدلالة بل النص على هذا قبل أن يقع هذا بعامين، ذكرت ذلك قبل هذا الوقت بعامين، سيدخلون في المرحلة الثالثة، هم يعلنون ذلك لا يخفونه، وهم اليوم يفعلونه، ويدخل معهم من يدخل للقتل بدم بارد كما مر، وبغير دم لأنه لا دم أصلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين. على المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، إن الجيوش وحدها وإن الشرطة المدنية وحدها ولا مجتمعة مع الجيش يمكن أن تصنع شيئا إزاء أطراف هذه المؤامرات المتلاحقة المتلاحمة المتكاثرة. وإنما أفراد هذا الشعب وكل شعب إسلامي هم الذين سيكونون ردءا وزخرا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا فكل بلد تسقط لن تقوم. تنتشر الجرذان في أرجائها، يمنع عنها القطر، تموت طيور في أعشاشها من ظلم الظالم بل تحترق، يأمر الله السماء فتمنع قطرها، ويأمر الأرض فلا تخرج زرعها ولا ثمراتها، يخالف بين قلوب الناس، يقتل المقتول لا يدري لما قتل، يقتل القاتل لا يدري لما قتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهانت أمور القتل والدم على الناس. أنت تسمع عن القتل في الصباح وفي المساء، الأرقام لم تعد تعني شيئا، قتل 100، قتل 1000، قتل 1,000,000، قتل 1، صارت المسائل لا تعني حقائقها ولا معانيها، وهانت على الناس. ولم تكن الأمور كذلك، بل هانت الثوابت لما تحرك فصارت متغيرات، والأصل أنها ثوابت لا تتحرك فضلا عن أن تتغير. واجترأ الرويبضات وآخر الصيحات في مصر أن رجلا مكن له في الإعلام، هذا الرجل كتب قبل كتابا عنوانه يسقط سيبويه، ما لك أنت ولسيبويه، إعلامي يكتب كتابا يسقط سيبويه، يدعو الآن النساء إلى الخروج في الميادين في مصر ليطالبنا بتجريم الحجاب، بنزع الحجاب لئلا تبقى في مصر محجبة. فإن الحرية الحرية في التهتك والعري، وليست الحرية في التستر والحشمة، الحرية في إبراز النهود والأفخاذ، لا في ستر الأجساد حتى لا تكون نهبة ومطمعا للأوغاد، الحرية في أن يحارب الإسلام وأهله وأن يرفع من شأن الشرك وأهله، هذا ما قررته الحرية؟ أين الحرية الشخصية؟ أين حرية الرأي؟ ألا تكون إلا للكافرين؟ للملحدين، لا تكون للمسلمين المتقين. لكن كذلك الوزن ها هنا أن الأمور اختلت، ولما بدأت هذه الهودة في مصر في 25 من يناير قلنا بفضل الله جل وعلا إن الغرض من هذه التوراة الماسونية الصهيوصليبية شيء واحد، ألا يبقى كبير يطاع في غير معصية، هذا هو الغرض. فإذا تحقق سقطت الثوابت كلها وعلى الخبث وانتشر وكثر، وسقطت هيبة كل ذي هيبة، ألا يبقى كبير يطاع في غير معصية. فصار الناس يتريئون على كل كبير، الطلاب في فصول الدرس إذا طالبهم المعلم بأن يحسنوا وأن يجيدوا وأن يجتهدوا وأن يجدوا خرجوا في الفسحة بين الحصص ليدوروا في أحواش المدارس يقولون الشعب يطالب بإسقاط المدرسة. وقع في المدرسة هذا، إذا حملهم على الجد والعمل احتجوا وتظاهروا، يقلدون من؟ تقليد القردة، يقلدون آباءهم، يقلدون القدوات التي خرجت لتطالب بالتغيير على أي نحو كان ولو كان على منهاج الشيطان. ولكن إذا كان مهدي عاكف وهو المرشد، لا أقول الأسبق أو السابق، لا أدري يعني هل هناك مرشد سوى بديع الآن اتخذه الإخوان المسلمون، أو هو مرشد مأسور وهم يقولون لا إمرة لمأسور، فهل هو المرشد فيكون عاكف مرشدا سابقا، أو هناك مرشد آخر فيكون عاكف مرشدا أسبق؟ مسخا من ستة اللسيدي. على كل حال كان يقول نتعاون مع الشيطان لمصلحة الدعوة، نتعاون مع الشيطان لمصلحة الدعوة. في سنة 2005 وما حولها تجد هذا في بعض الخطب عن الإخوان موثقا، ذكرته موثقا، يقول نتعاون مع الشيطان من أجل مصلحة الدعوة. إمامهم الشيطان، لا يستنكفون. الذي يتعاون مع الشيطان ما الذي ينتظر منه؟ يتعاون مع الشيطان على ماذا؟ على البر والتقوى. هل آمن الشيطان من غير أن ندري؟ هل استطاع مكتب الإرشاد أن يتوبه؟ يتعاون مع الشيطان على أي شيء؟ على الفجور والفسوق والمعصية، ما الذي يأتي من الشيطان؟ ولا تعاون مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة، مصلحة الجماعة في أي شيء؟ في نتائج التعاون مع الشيطان؟ ما هذا العبث؟ إنه العلم، اتقوا الله فيه، لا خروج من الضلال والإضلال إلا به، كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن سبب الضلال والإضلال انتصاب الرؤوس الجاهلة لكي تتكلم في العلم وتفتي، كما هو شأن اليوم في العلمانيين الذين يفتون في الدين. هؤلاء جهلة، لا أقول إن العلمانيين فقط، بل هؤلاء الذين يدعون إلى الدين اليوم أكثرهم من الجهلة. ماذا تنتظر ممن يقولون إن الإنسان إذا كان في قلبه إيمان يقرر على الطلاب في الأزهر أن الإنسان إذا كان معتقدا في قلبه لا إله إلا الله ولم ينطقها بلسانه من غير مانع فهو مؤمن من أهل الجنة إن شاء الله، يقرر على الطلاب في الأزهر في المرحلة الإعدادية الكتب التي صارت جامعة للتفسير والحديث والعقيدة والأخلاق والسلوك، والله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يفرج كروبنا وأن يزيل همنا وغمنا وأن يقر أعيننا إما بالنصر وإما بالشهادة، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.